بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، نبي الله موسى له من الفضل العظيم بين الأنبياء وتكفيه مكانة أنه واجه فرعون أعظم طاغية على وجه الأرض. وكما تعلمون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فلا شك أن مواجهة الطغيان يعني أمره عسير، وأحيانا أن الإنسان يفضل أسوأ شيء على أن يعيش بين ظهراني ظالم. بل أن يوسف عليه السلام لما اشتد الظلم في قصر العزيز قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني فضل السجن على أن يعيش في أجواء الظلم. ومن هنا نقول أن ثورة الشعوب الآن لم يحركها الغرب، وإنما حركها الضمير الإنساني، حركها الضمير البشري. وثقوا بالله يا أخوان، هذه الثورات اللي قامت ما هي إلا مسيرة واستكمال لنواميس الله سبحانه وتعالى. لا بد يوما أن يثور الضعيف على القوي، وأن يثور المظلوم على الظالم، ولا بد أن يأتي هذا اليوم. وهكذا نجد سنة الله في الأرض تمضي. قبل كان الغرب هو اللي يحرك الجماهير، اليوم الغرب ما يملك سيطرة على الجماهير. قديما نعرف أن الغرب هو الذي ينصب الحاكم، اليوم لا يملك الغرب أن ينصب الحاكم ولا أن يوجه الحاكم، لأن المحكوم وعى. وهكذا وعت أمة بني إسرائيل، وحينما عاد موسى الله سبحانه وتعالى رسم له طريق الذهاب وطريق العودة. فمن هنا تنطلق أنت بأمر الله وترجع بأمر الله. ذهب موسى بأمر الله وعاد بأمر الله، والعودة ما كانت كما يظن البعض أنها حنين وطن ولا رغبة في رؤية الوالدة، مع أن القضية كانت موجودة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاها علة عظيمة حتى ندرك مناطها. ولقد جئت على قدر يا موسى، فلم يكن هذا الأمر قدرك يا موسى، إنما عودتك هي بقدر الله. من مميزات موسى عليه السلام قبل أن ندخل الحركة الدعوية في حياته، أن موسى عليه السلام ما على فوقه مقام في السماء إلا إبراهيم عليه السلام. وتعرفون أن موسى من نسل من؟ من نسل إبراهيم عليه السلام، إسحاق ويعقوب، وأتى هو من سلالة يعقوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء العليا إلى سدرة المنتهى، في السماء السابعة رأى من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. ودونه من؟ موسى عليه السلام. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان الله سبحانه وتعالى يكلفه بخمسين صلاة ثم عادة ثم كذا، تعرفون القصة في الإسراء والمعراج، مع أنه في السماء السابعة إبراهيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد إلى إبراهيم، وإنما عاد إلى من؟ إلى موسى عليه السلام. وهذا أمر غريب، وأنا شرحته في أحد المحاضرات، ما العلة في ذلك؟ لأن موسى من أكثر الأنبياء تجربة بطاقة الشعوب في التكاليف. عارف لما ربنا كان يكلف بني إسرائيل، فموسى عليه السلام كان له خبرة طويلة في قدرة الشعوب على تحمل التكاليف، فكان ينصح النبي عليه الصلاة والسلام. وبفضل الله ثم بفضل موسى خففت علينا من خمسين إلى خمسة، فما من أحد من أمة محمد إلا ويدين لموسى عليه السلام بهذا الفضل. هسه تذكرت شنو علاقة بموسى؟ كل صلاة إن علاقة ولا لا؟ فبفضل الله ثم موسى خففت من 50 صلاة إلى 5 صلوات وبقي أجرها 50. فالنقصان كان بإشارة موسى وبقي الأجر هو تكريم لرسول الله ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ميزة لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي كلمه الله في الأرض. هنا رواية في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام قسمة أو قسم قسمة، فقال رجل من الأنصار إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فبعض الصحابة نقلوا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن هذا انقاص بحق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يريد بها وجه الله فمن يريد؟ فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام احمر وجهه فقال رحم الله أخي موسى عليه السلام، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. سبحان الله، لقد أوذي بأكثر من هذا. فكل ما تمر بك أزمة تذكر أن موسى عليه السلام أوذي أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود تسابوا، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وكان في قسم يقسم به، والذي اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام على العالمين. فاليهود جاوب قال بل والذي اصطفى موسى على العالمين. وحدة بوحدة، كما تعلمون مرة جاءت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، وصار بيناتهم شوية شيء من الحساسية، فعائشة قاعد يعني زي ما أقول تفتخر على فاطمة، لأن فاطمة بنت خديجة، خديجة كانت امرأة عجوز. فقالت عائشة لفاطمة أنا الوحيدة التي تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بكر، يعني أم الثيب. فاطمة قالت لها وأم الوحيدة التي تزوجت رسول الله وهو بكر. خلص وحدة بوحدة. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي ضربه بكف. ليش قال هذا الكلام؟ شوف، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له، فأخبره بالذي كان من أمره، فجاء بالمسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له عليه الصلاة والسلام، قال لا تخيروني على موسى. شوف تواضع النبي عليه الصلاة، مع أن النبي خير من موسى بإجماع المسلمين. قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق من كل الخلائق بعد الصعقة. قال فلما أفيق فإذا بي أرى موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثناه الله. الله أكبر، وين الاستثناء؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تلاحظ وين الاستثناء؟ من شاء الله في استثناء ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعله ممن استثني. قال واضمم يدك جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. لما تكون بيضاء واحد أسمر إيش معنى إيده شبيهة برص؟ من غير سوء. آية أخرى، يا سبحان الله، هذا دليل على أن موسى عليه السلام كان شديد السمرة. يقول لك كان حتى ملامح وجهه حكينا ما كانت جميلة، لكن من أين عشقه الناس؟ ما من أحد رآه إلا وأحبه. لأن الله قد ألقى عليه محبته، وألقيت عليك محبة مني. شوف أنت، شوف مني، من لدني، مني. لما ينسب الشيء إلى الله فاعلم أن في ذلك ميزة لم تكن في طبيعة الخلق، وإنما هي من عطاء الخالق. أحيانا أكو جمال شوف يعني متميز بين الناس، يقال ما كان أحد يرى موسى عليه السلام إلا ودخل في قلبه، بحيث أن حب الناس لموسى يفوق حب الناس ليوسف بجماله. ولهذا بعض الناس يقول لك موسى كان في الجمال يضاهي يوسف. لا، في الشكل ليس هناك مقارنة، وإنما كانت تلك المهابة الجمالية التي بعثها الله في نبيه موسى عليه السلام. قلنا إيش معنى التقطه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم إيش لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. احنا قلنا إيش فارغا؟ هسه لما تقول هذا فارغ، هل في حاجة؟ في المفهوم العام ما في حاجة. هسه الغرفة أفرض ما في أحد، فارغة ولا لا؟ فارغة. فيها هواء ولا لا؟ فيها هواء. طيب اللي فيها هواء فارغة؟ هسه أنت مش تشرع علب معبية بالهواء؟ تقول هذه فارغة ولا معبية؟ فهنا الفراغ ليس معناه خلو الشيء من الشيء، وإنما لا يوجد في القلب ما يصبر العبد على البلاء. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن صبرناها على أمرها لتكون من إيش؟ من المؤمنين. ولهذا من كرم الله إذا أنزل بك بلاء يعطيك من الصبر ما تتحمل البلاء. فأعطى أم موسى من الصبر ما إيش؟ ما تتحمل البلاء. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل. نبدأ هنا نعدد الجنود الإلهية. الجند الأول، أول ما خرج موسى من الصندوق ماذا قال فرعون؟ اقتلوه. ليش أمر قتله أول ما طلعوه؟ مبين لونه شكله موديله أبدا، كلها هذه لا تدل على أنه من إيش؟ من الأقباط. إذن هو من وين؟ من بني إسرائيل. فرأسا لما شافه قال لهم اقتلوه، أمر جنده أن يقتلوه، والله أمر جنده أن يحموه. وين الجند الإلهي؟ ألقى في قلب امرأة فرعون حبا لموسى عليه السلام، فكان ذلك الجند الذي هيأه الله لحماية موسى عليه السلام. هي اللي قالت لا تقتلوه عسى إيش؟ أن ينفعنا أو إيش؟ أو نتخذه ولدا. لو ينفعنا نستخدم خادم ولا تبناه، لأن إحنا أصلا ما عندنا ولد. واحد جاهز مجهز، ليش تخسره؟ جاب لك معلب وجاهز. الجند الثاني، هل هو خاص بموسى أم بأمه؟ لما ربنا حرم عليه المراضع هذا رحمة به أم بأمه؟ الطفل أي وحدة الرضع المهم يشبع، هو ما هم سين ولا صاد من الأمهات، المهم يشبع. لكن القضية الثانية، بعث الله من جنوده من يرد لأم موسى فلذة الكبد حتى ترعاه بلا خوف. يا سبحان الله، هي كانت بالبيت وخايفة عليها. بالله عليك لو ربتها بالبيت وكل ساعة ما تقوق الباب وكل ساعة جت مشكلة وتخاف من جنود فرعون. سأجعلك تعيشين في قصر فرعون معززة مكرمة، وترضعيه في قصر فرعون، والخدم من حولك والحشم من حولك، وأنت معز. بالله عليك، بالله يا أخي، أمر عجيب. فكانت المرضعة عند حاجته والمربية بعد أن كبر، فأرضعته لبنا لنشأته وأرضعته عقيدة وتأريخا لأمته. هسه نعرف من جاب السيستم هذا اللي خلاه يتحسس. واحد تربى ببيت فرعون، من جاب هاي العقيدة؟ من جاب هذا الفهم؟ من جاب هذا الوعي؟ كانت تحدثه عن آبائه وأجداده وعن رسالة آبائه ورسالة أجداده، وكانت تعلمه العقيدة كلها في بيت فرعون. الله أكبر، تعلمه عقيدة الإله الأعظم الله، وهو في رب من يدعي أنه الله. بالله يا أخوان، أقدار عجيبة. كيف هذه الأقدار تكون؟ كيف تنجمع؟ أمر عجيب. وحرمنا عليه المراضع من قبل، منعت عليه المراضع، فقالت هذه أخته: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه. طيب، هل هو رجع إلى بيت أمه ولا أمه جت إلى؟ طيب كيف فرددناه؟ اللي يفهم أنه رجع البيت أمه ولا أمه جت؟ راح لأمه، صح ولا؟ بس كيف؟ لا، ولم يثبت أنه ذهب إلى بيت أمه، وإنما جاء بأمه. طيب كيف فردناه؟ هل رده إلى بيتها أم رده إلى ثديها؟ فلما تكلم عن الرضاعة غير ما تكلم عن السكن، فإحنا قاعد نتكلم عن الرضاعة لما أقول فردناه، أي فردناه إلى ثدي أمه. إذن أمه ما يهمنا وين تكون، كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولا بد أن نعلم يا أخوان، والله لا بد أن نعلم، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عاد نجي الآن الحلقة التالية. ولما بلغ أشده واستوى، في ناس تبلغ أشدها ما تستوي، والله في ناس يصير عمره 50 سنة وعقله عقل ترللو. بالعراق نقول ترللو ولا لا؟ عقل الطفل. والعرب قالت: الذي لا يرشد قبل 40 لا يرشد بعد 40. اللي يوصل 40 وما يكون راشد، والله بعمره ما يرشد. يشوف عمره 80 سنة وعقله خفيف. يعني أنا مرة كنت أصلي بمسجد، شياب 2 قاعد يصلون جنبي، واحد وقعت من جيبه شوكولاتة بالله بالسجود. يا أخو هم بالسجود تعاركوا عليها، متذابحين بيناتهم، كل واحد يقول هذه تبعي فقط من عندي. ومنهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ولما بلغ أشده واستوى على، بلغ واستوت على الجودي، علت فوق الجبل، آتيناه حكما وعلما. إذن الحكم والعلم ربنا يجيب الإنسان بعد أن يستوي ويعقل أم قبل؟ بعد. وكذلك نجزي المحسنين. قال: ودخل المدينة على حين غفلة. طيب ليش دخل على حين غفلة؟ إخواني، ترى أولاد الملوك ما يخلوهم يشرحوا كيفهم حماية وطلعة، وتعرف أخي ابن ملك ما يخرج مثل ما يريد. فموسى عليه السلام كان يرى الظلم في قصر فرعون، كان يرى الطغيان، يشوف كيف فرعون يقتل بالأطفال، ما كان يسمح له بالخروج حتى لا يختلط ببني إسرائيل، وفرعون لا يعلم أن المرضع المربي هي بني إسرائيل. سبحان الله، يقول لك الماء يجري من تحتكم أنت شاعر. في هذه الحالة خرج على غفلة، يعني خرج مختفيا منسلا حتى لا يحس به أحد. إذن هو خرج مع حماية ولا وحده؟ يفهم أنه كل ما كان يطلع مع حماية ولا لا؟ ما ممكن فرعون يخلي ابنه يطلع بدون حماية، تعرفون أولاد الرؤساء الآن، لا يمكن. على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شيعته اللي هو بني إسرائيل، وهذا من عدوه اللي هو من إيش؟ من فرعون. طيب يا أخوان، أنا سؤالي وأرد أربط لكم إياها، معلش يا أخوان، لا بد أن تستقل القيم والمواقف من كتاب الله. موسى تربعت فرعون مدلل، هل هو شيعته فرعون وجماعته ولا بني إسرائيل؟ لأنه أصلا ما اختلط ببني إسرائيل. هل معقولة أنه عدوه هم جماعة اللي دلل ورباء هذول من عدوه؟ طيب كيف نفهم هذه؟ شوف لفتة قرآنية، الله يعطيك في سيرة أنبيائه لابد أن تدرك من هو عدوك ومن هو شيعتك. ليس الذي يستقبلك ويعطيك مالا ويعطيك إقامة ويعطيك جنسية ويعطيك كذا ويعطيك كذا، هذا هو شيعتك. العراقيين بأوروبا واحد يقول لك ما يقول لك عراقي، يقول لك أنا بريطاني، أنا استرالي، أنا مدش. والله كنا قبل لما أقول استرالي ما ذكر هذا لما الخروف هذا جاموسة، بالله يا أخي استرالي، قمنا نفتخر على الاستراليين العجل. فأخي القرآن يبين لك أن موسى عليه السلام رضع من أمه الولاء والبراء، انتبهوا، فميز من من شيعته ومن عدوه. وراح نربطها وين لما نرجع، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فرعون نفسه آية قال له أنت من جم، أنت مننا، كيف قلبت علينا؟ طيب كيف عرف أن هذا من عدو؟ إذن كان بمحض عقيدته وولائه وبرائه يدرك أن كل من اتصل بفرعون فهو من عدوه، مع أنه تربى في بيت فرعون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي، انت شوف القرآن كلها الذي وهو، كلها ايش قصة لا يذكر من هو إلا مجرد المفاصلة في الانتماء، لا ابن عم ولا ابن خالة، بس المفاصلة في الانتماء. إذن الحدود في الصراع والنصرة حدودها الولاء والبراء، أوالي من كان من شيعتي وأبرأ من كان من عدوي. فاستغاثه، أكو فرق بين الاستعانة والاستغاثة، تفهم أنه الانكتل والانضرب واللي راح ينبطح هو من شيعته ولا من عدوه؟ راح يموت انكتل، إذن هذا في النهاية. فكون استغاثة، واحد يقول لك طيب ليش موسى عليه السلام يا أخي ضرب ضربة واحدة وقتله؟ موسى فقد أعصابه لما شاف هذا من شيعته قاعد يموت، إذن استغاثة تعطيك أن المسألة في آخر رمق. تلاحظ لو قال فاستعان به المسألة استعانة، والله استعين بك يمكن قبل ما أبدع أما أستغيث بك أنا واقع في الورطة ولا لا، أنا واقع في المشكلة ولا لا. إذن كلمة فاستغاثة تعطينا دليل على أن صاحبنا مفتوح مضروب، صاحبنا آيل إلى الهلاك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. طيب إيش هذه القوة في موسى؟ طيب ما جت القوة؟ لأن بعض الناس يقول لك تدرب، تعرف الملك يدربوا على الكاراتيه وعلى الكذا ويدربوا على الملاكمة، ابن ملك قال لك لا انساها كلها. ربنا قال ولتصنع على عيني، واحد بصناعة إلهية ضربته شو تكون؟ فوكزه، كلمة وكزة ما راح شد لكمة صغيرة وانه ذاك ايش. طيب هل هذاك كان ضعيف ومن الوكزة وقع ولا كان قوي بس ضربة موسى أقوى منه؟ أنا عندي دليل أنه كان قويا لكن الضربة كانت أقوى منه. ليش كان قوي؟ لأن ذاك كان مصروع، فإذا من الذي صرع؟ القوي. فوكزه موسى فقضى عليه، ما قعد ذاك ينازع وما أدري شنو مستشفى وإسعاف، لا رأسا قضى عليه انتهى. زين بعد عين إيد موسى، سبحان الله لما ضرب موسى شافه مات، هو ما كان قاصد موته. فموسى عليه السلام حس ايش سوى، بس يبدو الضربه ما كانت معيره زين، فجت شويه حبتين اكثر فراحت قضت عليها. فموسى عليه السلام اوى الى شجره وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، وقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا كلام منه؟ كلام موسى عليه السلام. إذن موسى اعترف بالذنب ولا لا؟ اعترف بالذنب. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، سبحان الله. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. طيب بعدها يقول لك ما حد شافه غير منه، هذاك مات، هم اثنين، واحد مات واللي بقى منه من جماعته، إذن هو شافه ولا لا؟ الشاهد الوحيد على القتل. طيب هذاك هل يروح يفتن عليه؟ لا، المرء ما يفتن عليه، فما في أحد عرف، لكن هو يعرف أن مخابرات فرعون رهيبة، تجيبه تجيبه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، إيش الأخبار تجي؟ هل راح يحسوا ما يحسوا؟ ثاني يوم يجي كمان يتصنت، شوف، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، مو يستغيث بي الآن، شنو يستصرخ؟ البارح إيش كان يستغيث بي، اليوم طلع هذا صاحب اللي نصره مش كل شيء. سبحان، شوف القصة غريبة يا أخي، طلع صاحب مشاكل هذا. يعني هذاك تعاركت وياه، واليوم تعاركت ويا هذا، إذن العلة بيمن؟ موسى لما شافه متعارك ويا شخص آخر، موسى قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت واحد صاحب مشاكل. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ كيف عرف؟ ارجعوا للنص. قال إنك لغوي مبين، هذاك اكتشف، يعني قال له اشتراعت وياك، أنا كل يوم أتعارك وكذا، كل يوم أجي أساعدك، هذا رأسا افتهم إنه القاتل منه. فقال العلماء هو